عايزين يدك تعمل لأجل الخدمة تثمر عايزين يدك تعمل لأجل الخدمة تثمر لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب لما تلمس القلوب حالا كل الناس تتوب المس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك المس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك ياما كلام قلنا والناس لسه خطاب ياما كلام قلنا والناس لسه خطاب ده الموضوع مش نظريات دي لمسات وإعلانات ده الموضوع مش نظريات دي لمسات وإعلانات المس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك المس وعلن شخصك عزينا بروح قدسك فاتح لينا أحضانك تعلن لينا حنانك فاتح لينا أحضانك تعلن لينا حنانك لما الخاطئ يتوب تغفر له كل الذنوب لما الخاطئ يتوب تغفر له كل الذنوب المس وعلن شخصك عزينا روح قدسك المس وعلن شخصك عزينا بروح